رفقا يا أنجشة بالقوارير. فذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وموضعه هنا، لكنه فات الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكره. وعدد الموالي ومنهم زيد بن حارثة، وهذا له مكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من العبيد رضي الله عنه. وعرفنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره على جيش مؤتة، الجيش الذي أمر عليه ثلاث أمراء هم زيد وجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي رواحة. فمات أولا زيد ثم جعفر ثم عبد الله ابن أبي رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتق زيد بن حارثة زوجه مولاته أم أيمن، فولدت له أسامة الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على الجيش الذي أعده لغزو الروم وتحته المهاجرين والأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن الموالي الذين ذكرهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى سفينة، وسفينة الذي ذكره قبل سلمان الفارسي هذا اللقب، واسمه مهران. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفينة لأنهم كانوا في الطريق يحملونه ويحتمل من المتاع من قوته وجلده ونشاطه، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سفينة. أيضا من هؤلاء كركرة ومدعم، وهذان مر معنا في غزوة خيبر في قصة ذكرت هناك. وختم الحديث الحافظ ابن كثير ختم الحديث عنهم رضي الله عنهم بقوله: فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قال: إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. ثم ذكر الإماء، ثم ذكر الإماء وذكر أميمة وبركة مؤيمن وهي أم أسامة، وخضرة ورضوى وريحانة وسلمى وشيرين، وأختها مارية أم إبراهيم، وميمونة بنت سعد وأم ضميرة وأم عياش. ثم ختم بقوله أو نقل عن أبي زكريا النووي رحمه الله أنه قال: ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في زمن واحد. ليس كل هؤلاء الموالي والإماء ملكهم عليه الصلاة والسلام في زمن واحد، بل في أوقات متفرقة. ثم عقد فصلا آخر الحافظ ابن كثير رحمه الله في خدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: فصل خدامه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته، كما كان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان المغيرة بن شعبة سيافا فوق رأسه، وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر ويقال ذو مخمر ابن أخي النجاشي ملك الحبشة ويقال ابن أخته وغيرهم. هنا عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الفصل في ذكر خدام النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أسماء بعض الصحابة الذين عرف عنهم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، أي في أعمال معينة أو مهام. فذكر منهم أولا عبد الله بن مسعود، وهو معروف بصاحب نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم عناية بحملها ووضعها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلبسها، إذا قام ألبسه إياها، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا المغيرة بن شعبة وكان سيافا فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه خدمة له عليه الصلاة والسلام. والصحابة عموما كانوا يتسابقون ويتبادرون لخدمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف أكرمهم الله عز وجل به ومن عليهم به، كما أنه سبحانه وتعالى شرفهم بصحبته والإيمان به ونصرة دينه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بالصالحين من عباده. هذا ما تيسر بيانه في موالي النبي عليه الصلاة والسلام وفي خدامه. وبقي الحديث عن كتاب الوحي وكذلك عن المؤذنين، فكان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون، ثم في بيان رسله عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الآفاق لعله يكون في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يفقهنا فيه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة التي تقودنا إلى اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.